يا من لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها بالي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور، والذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله قال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على إذا أتوا على تبسم ضاحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أن آمن صالحا ترضاه وأن آمن صالحا فتابا فتابا Oh, لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتين بسلطان مبين فمكث غير بعيد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فقال فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فمكث غير بعيد Thank you. لو وجلت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تلاوة قرآنية مباركة استعدنا بها واستمتعنا بها. الله اسأل ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء للناس ورحمة للعالمين. تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والمقيم في النخاس مركز زقازيق فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور. وزيعت ونقلت على مكان حضراتكم بمصاحبة شركة مستمرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة بأدخل محطات ديزل كهربية وكبرى مفازن فراش الكبرى الحاج عطية أبو غنيمة أبو نجاح محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور.